بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في الطاعة والعبادة والذكر والسلوك والاعتقاد والتصور والمعاملة وكل ما يتعلق في هذه الدنيا الموصلة إلى الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. لكن طبيعة الحياة الإنسانية تبتعد في كثير من الأحيان عن منهج الحق وأهله، وعن سلوك سبيله واتباع دربه، مما يؤدي إلى التفلت والانحراف والمخالفة فالهلاك والدمار. وهذا الهلاك والدمار له صورتان: إما أن يكون موصولا بالإنسان من حيث هو في خطأ أو غلط أو زلل أو معصية أو غير ذلك، وإما أن يكون هذا الخطأ جاريا وواقعا باسم الدين. فالصورة الأولى أهون بألف مرة ومرة من الصورة الثانية، لأن الخلل شخصي والغلط ذاتي، وبالتالي فلا يكون خطأك راجعا إلى الدين أو منعكسا إلى الدين وعلى الدين. أما أن تخطئ في نفسك فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كاتب السيئات يمهل العبد قبل أن يكتب عليه السيئة سيئة 6 ساعات، فإذا استغفر لم يكتبها، فإن لم يستغفر كتبها سيئة واحدة، وأما الحسنة فبعشرة أمثالها. لذلك قال من قال من السلف الصالح رضي الله عنهم: ويل لمن غلبت آحاده عشراته، لمن غلبت مفردات سيئاته عشرات حسناته، والله يضاعف لمن يشاء. هذا يتعلق بالصلة بين العبد والرب فيما يعصيه أو يخالف أمره أو يرتكب نهيه أو يسارع إلى التوبة أو يعجل بالإنابة. وهذا أمر لا ينفك عنه بشر خلا أنبياء الله، فهم المعصومون. أما بقية الناس وبقية البشر فهم المحكومون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا إلى هذا الحد أمر طبيعي جبل الله تعالى عليه عباده بين شهوة وجهاد نفس، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن الخطر، كل الخطر، يتمثل في سوء التصور للدين، يتمثل في الخلل الذي يظن به بعض الناس أنهم على خير وليسوا على خير، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هنا الخطر الأعظم والأكبر. لذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن خطر البدع والشبهات أشد من خطر المعاصي والشهوات، ذلكم لأن صاحب البدعة يظن نفسه متقربا إلى الله وعاملا بأمر الله، فهو لا يفتأ أن يستمر ويتواصل في هذه البدعة وعليها. بينما العاصي إذا أمرته أو زجرته أو أنكرت عليه فإنه يذعن ويخضع ويضعف حتى لو كابر، فإن مكابرته محدودة. قد يكابر من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لكن إذا رجع إليه إيمانه وعاد إليه يقينه وزاد هداه بطاعة مولاه فإنه يندم على ما فرط في جنب الله. لكن الصورة الأولى التي تقابل هذه الصورة ليس فيها ندم بل فيها استمرار، ليس فيها خضوع بل فيها استكبار، لأن هذا المبتدع يحسب أنه على الحق ويحسب أنه على الهدى ويحسب أنه على النور المبين، وليس هو من ذلك وعلى ذلك في شيء. الفتن نوعان: فتن شهوات وفتن شبهات. فتن الشهوات هي ما يتعلق بالصورة الأولى التي أشرنا إليها وتكلمنا حولها، وفتن الشبهات متصلة بالصورة الثانية التي يغلط أصحابها من حيث يظنون أنهم مصيبون وينحرفون ويزلون ويضلون من حيث يتوهمون أنهم محسنون، وليس الأمر كذلك. لذلك عندما يأتي الدجال الأكبر في علامات الساعة الكبرى يأتي ومعه فتن الشهوات والشبهات، حتى يفتن أهل الشهوات بالشهوات وحتى يفتن أهل الشبهات بالشبهات. فالعبد الموفق لطاعة ربه ومولاه والمسدد لاتباع سنة نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام هو الذي يضبط هذه المسائل ليعرفها حق معرفتها ويتفقه فيها حق التفقه. قبل أن يعرف الصواب فليعرف الخطأ، وقبل أن يعرف الهدى فليعرف الضلال، وقبل أن يعرف الحق فليعرف الباطل، وبخاصة في هذا الزمان حيث الانفلات الإعلامي والثورة الفضائية التي ما تركت بيتا إلا دخلت في خليط من الفتن والمحن وفي مزيج من الأخبار التي بعضها صواب وأكثرها غير صواب، وقل من ينخل ذلك أو يضبطه، وقل من يتقن ذلك أو يعرفه ويميزه. في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهو الملقب في تاريخ الصحابة بحامل سر وأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، والمقصود فأقع فيه. لذلك قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكما قال الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. من لم يعرف الشر لن يدرك الخير على حقيقته، ومن لم يعرف الضلال لن يدرك الهدى على حقيقته، ومن لم يعرف الباطل لن يدرك الحق على حقيقته. عندما نذكر الفتن فإن أمامنا شيئين مهمين، أما أولهما فهو السبيل إلى المخرج منها، وهذا السبيل في هذا الواقع الذي نعيشه قد يكون الكلام فيه كثيرا غير نافع كثيرا، وأعني بذلك أن كثيرا من الناس يقولون: المخرج من الفتن اتباع الدين، المخرج من الفتن الالتزام بأحكام الشريعة، لكن هذه قضايا كلية، وهذه علوم عامة، وهذه توجيهات مجملة. لكن الخلل الأكبر واقع في تصور هذه الفتن نفسها التي ننادي بالخروج منها والبعد عنها والمجاوزة لها. هذا هو الأهم. فكم من الناس اليوم هم متلبسون بالفتن، غارقون فيها، داعون إليها، وهم يحسبون أنهم على خير، وهم يتوهمون أنهم على هدى وسلامة واستقامة. كم من الناس اليوم يدعون إلى المخرج من الفتن والنجاة منها والبعد عنها، لكنهم يقلبون الصورة ويعكسون الحقيقة، فيجعلون الحق باطلا والباطل حقا. وهذا وللأسف من تغير الزمان واختلاف الوقائع والأحوال. فقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن ذلك محذرا لنا منه، وهو الذي يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ما تركت من أمر يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وبينته لكم، وما تركت من أمر يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه وبينته لكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كم وكم من الناس اليوم يتولون مواقع إما في دينهم أو دنياهم ليسهم لها أهل. ولقد رأيت حديثا صحيحا تنخلع له القلوب، لكن هذه القلوب لكونها بعيدة عن الحق، لا تعرف هذا الحق ولا تتأثر به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس له أهل فليتبوأ مقعده من النار. هذا إرشاد نبوي وتوجيه محمدي إلى إصلاح الدنيا وأهلها ومرافقها وأوضاعها، بحيث يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. فإذا كان هذا في الدنيا فأولى وأولى وأولى أن يكون في الدين وفيما يقرب إلى رب العالمين. لكن الأمر كما قلت انقلاب في الأحوال وانعكاس في التصورات في هذا الزمان، بل منذ أزمان وأزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه أفضل الصلاة وتم التسليم: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة، سواء في دين أو دنيا، سواء في خير أو شر. فكما أن للخير أئمة فإن للشر أئمة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالخلل في أكبر صوره وفي أجلى مظاهره الذي نوجب على أنفسنا ما أوجبه الشرع علينا، متعلق بالمخرج من الفتن التي يجب أن نعرفها حتى نعرف الخلاص منها والبعد والنجاة منها. ولعل أكبر أو من أكبر الفتن العصرية التي أساء من أساء فهمها، فضلا عن القيام بها وتطبيقها وإدراك حقائقها والتنبه إلى نتائجها وثمراتها ومآلاتها، أمور أربع أو أربعة. أما الأمر الأول فهو مصطلح الجهاد، والثاني مصطلح التكفير، والثالث مصطلح الجماعة، والرابع مصطلح أولياء الأمور. إذا فهمنا الواجب مما ينبغي أن يكون مفهوما في هذه المصطلحات الأربعة لنميز ما داخلها مما ليس منها، حينئذ يسهل علينا جدا أن نعرف أسباب الخلاص وطرائق النجاة والمخارج من الفتن. وما ذلك كذلك على وجه الجملة أيضا إلا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي حديث آخر: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فهما مبدأ الخلاص، وهما طريق الهداية، وهما أسباب النجاة دينا ودنيا. مصطلح الجهاد مصطلح شريف، مصطلح شرعي نظيف وعفيف، وهو فرض من فرائض الشريعة وقاعدة من قواعد الملة، المتساهل فيه متساهل بحق لله والرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بالصدق أناله الله درجتها وإن مات على فراشه. لكن هذا الجهاد باعتباره حكما شرعيا منضبطا له أصوله، له أركانه، له ضوابطه، ليس فزعة وليس هبة وليس عاطفة ولا حماسة تنطلق إليها الأقدام قبل أن تدركها العقول وتمشي فيها الرماح قبل أن تعرف اتجاه الرياح. ليس ذلك كذلك. الجهاد له أركانه ومقدماته ومقوماته، بل له أخلاقه وآدابه وسلوكياته. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يروي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجاءه أحد السامعين معترضا، قال: يا إمام، وأين الجهاد؟ كأنه ظنه أنه نسي الجهاد، وتوهم أنه أغفل ذكر الجهاد أن يكون مبنى من مباني الإسلام العظام، وركنا من أركانه الفخام. وليس الأمر كذلك. فماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟ قال: الجهاد حسن، لكن هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرع محكم البناء، متقن الوضع والترتيب، كل حكم فيه له موضعه وله مكانه ومكانته. ليس نحن الذين نقدم أو نؤخر، ليس لنا من وظيفة تجاه هذا الشرع إلا الفهم والتطبيق بحسب القدرة والعلم والتكليف، وبحسب توجيهات العلماء الربانيين الذين عرفوا الحق وأدركوه وميزوه ودعوا إليه ونشروه ونصروه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحمل هذا العلم، أي الدين، كما قال ابن سيرين في أثر آخر: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه أول أبجدية من أبجديات التفقه في الدين، أن تعرف عمن تأخذ دينك، أن تعرف عمن تتلقى عقيدتك، أن تعرف عمن تتفقه فيما يقربك إلى الله، حتى تتقرب إلى الله بالحق إلى الحق، لا أن تظن أنك متقرب إلى الله في الوقت الذي تكون فيه بعيدا عن الله ومبعدا غيرك عن صراط الله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ونحن في هذا الإطار وضمن هذا المضمار، عندما نتكلم عن هذه المصطلحات الأربع التي ضل من ضل فيها وزل من زل في عدم إدراك حقائقها وخوافيها، فإن كلامنا في فئات ينطبق عليهم تماما هذا الحديث، فهم أهل جهل وغلو وباطل فوظيفة أهل العلم العدول الربانيين أن ينصروا الدين من عوادي هؤلاء الظالمين الجاهلين الغالين المبطلين، كما أخبر عنهم ووصفهم رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كم وكم يجري اليوم في كثير من بلاد الدنيا القتل والتفجير والتدمير والاعتداء وغير ذلك وذاك مما يقع تحت اسم الجهاد. الجهاد له شروطه، الجهاد يجب أن يكون فيه راية وفيه إمام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام جنة، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا استنفرتم فانفروا، ويقول عليه الصلاة والسلام من قاتل تحت راية عمية أو عصبية ومات فميتته جاهلية. الجهاد له ضوابطه، من أعظم ضوابطه القدرة والاستطاعة، وإلا فما معنى تلكم الفترة المكية التي كف فيها النبي عليه الصلاة والسلام يده حتى صارت القدرة ووجدت الاستطاعة في الوقت الذي كانت الأصنام تعبد في المسجد الحرام أو حول الكعبة، في الوقت الذي كان فيه أهل الجاهلية الأولى يطوفون عراة يتقربون إلى من يظنونه إلها وهم يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فجاء الإسلام بأنوار التوحيد وأنوار الوحي والرسالة وأنوار الهدى والحق ليبدد ظلمات الجاهلية وليدرأ ظلامها وظلمها بأنوار هذا الحق المتين المبين الظاهر المستبين. فليس كل مدع للجهاد هو مجاهد، وليس كل من يتوهم أنه ينصر الله ورسوله هو ناصر لله ورسوله، لا. ورحم الله من قال والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. الجهاد له شروطه ابتداء وله شروطه انتهاء، بحيث بين أهل العلم أن كل أمر بمعروف أو نهي عن منكر، والجهاد صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن كل أمر بمعروف أو نهي عن المنكر يترتب عليه من المنكر ما هو أكبر منه فهو منكر أكبر. وهذا يغيب عن هؤلاء الناس الذين صدق من قال فيهم مشكلتنا مع هؤلاء النفر في عقولهم لا في قلوبهم، مع أن القلوب والإخلاص الذي فيها سر الله في خلقه، لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، لكننا نناقش أفكارهم ونناقش تصوراتهم وأفعالهم حتى نعرف الحق لاتباعه والباطل لاجتنابه والتحذير منه. فالجهاد نعم واجب وفرض، بل هو ذروة سلام الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقوم به أحد الناس وأفرادهم، لا يقوم به إلا أولياء الأمور الممكنون القادرون المستطيعون، حتى هم لا يقومون به من تلقاء أنفسهم، بل لا يكون ذلك كذلك إلا بفتاوى العلماء الربانيين من أهل الشورى هؤلاء الأمراء، حتى تتكامل الدنيا مع الدين ويتكامل الحق بصورتيه ظاهرا وباطنا. فقد يكون هنالك تصور دنيوي أن يكون في هذا الجهاد مصلحة للدنيا، لكن أهل العلم يرون أن في ذلك مفسدة للدين فيحجمون ويمنعون ولا يفتون ولا يتسرعون. فالواجب على أهل الدنيا من أمير أو سلطان أن يكون عنده البطانة الصالحة الطيبة التي تبين له الحق وتتكامل معه لهداية الخلق. أما المصطلح الثاني فهو التكفير. لا شك ولا ريب أن التكفير أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد المسلمين، لكن الأمر فيها كالأمر في مصطلح الجهاد. كثير من الناس يغلط في فهمه ويغلط في تطبيقه سواء بسواء. فالتكفير حق الله ورسوله، وليس ثمة في الناس إلا كافر أو مؤمن، والمؤمن إما طائع أو عاص، والكافر إما مشرك أو منافق. والمنافق وإن كان في حقيقته كافرا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكنه باعتباره يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو يعامل في الدنيا معاملة أهل الإسلام، كما قال الله تعالى في وصفهم في القرآن الكريم: لا تعلمهم نحن نعلمهم. أما تطبيق هذا الحق وتنزيله على الواقع في دنيا الناس فلا ينبغي أن يتولاه إلا أهل العلم الراسخون والعلماء الربانيون والقضاة المتنفذون. لا يجوز أن يتولاه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة من جاهل أو متجاهل أو متطاول يحسب نفسه على شيء وليس هو على شيء، يظن نفسه الحاكم على الناس ليوزع ذات الشمال وذات اليمين ألقاب الكفر والشرك والردة على كل من لم ينضبط عقله في فهم حقيقته. فكم وكم وقعوا ناس في الكفر لكونهم كفروا من ليس هو أهلا للكفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، فإذا لم تجده كذلك فإنها ترجع إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ترجع إلى القائل. فمن قواعد أهل العلم: من كفر مسلما فقد كفر. فالأمر خطير وجليل وكبير، ليس الأمر بالسهل ولا باليسير، لكن العالم الرباني والقاضي المتنفذ في قضائه إذا حكم فإنه يحكم بوجود الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة وانتفاء الشبهة. كل ذلك من ضمائن العلم وغواليه ومن دقائقه وعواليه التي يجب أن توضع في أمكنتها وأن تظهر في منازلها. ليس الأمر كما يتصوره أولئك الجهلة: اليوم كفرت 3 أشخاص، ما شاء الله، يتسابقون في التكفير يظنونه شيئا ينفعهم وليس هو إلا ضارا لهم مضرا لغيرهم وللأسف الشديد، وإن كان الضرر الواقع عليهم من ذلك أضعاف أضعاف الضرر الذي يتوهمون إيقاعه في غيرهم. لذلك كان من قواعد العلماء في هذا الباب أيضا أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. قد يقع إنسان ما بالكفر جهلا، قد يقع إنسان ما بالكفر تأولا. قد يقع إنسان ما بالكفر مكرها، فهل نقول كل من وقع في الكفر صار كافرا؟ لا يقول ذلك إلا أولئك الناس من النفر الذي لم يتلقى العلم عن أهله، فانقطع إسناده وانقطعت مرجعيته التي بتر نفسه منها، فضلل علماء المسلمين، بل بعضهم قد يكون مكفرا لأئمة هذا الدين. فإذا سألته من شيخك، من علماؤك، من أئمتك، ما مرجعيتك، تجده لا يجد جوابا ولا يعرف حقا ولا صوابا. باب التكفير باب خطير، لكن أخطره مما قد يكون ملحقا بأولياء الأمور من حكام المسلمين، هذا أخطره، لأنه يترتب عليه من الفساد والإفساد ما الله تعالى به عليم. لذلك كثيرة هي شبهات هؤلاء المكفرين الذين يكفرون الحكام وأولياء الأمور، أو يكفرون من عداهم وسواهم من عامة المسلمين أو دعاة المسلمين أو طلبة العلم المسلمين، لكنها شبهات لا تكاد تقف حتى تسقط، ولا تكاد تقوم حتى تنكسر. فهم لم يفهموا دين الله، لم يفهموا كتاب الله، لم يفهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق الأصول الشرعية والقواعد المرعية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، كما في صحيح مسلم قال: يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. وفي سنن أبي داود قال: يحسنون القول ويسيئون الفعل. وفي حديث ثالث: يتكلمون بكلام خير البرية، ظاهرهم فيه الرحمة وباطنهم من قبله العذاب. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في وصف هؤلاء النفر أنفسهم، قال: أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. كل ذلك سببه الجهل والغلو والباطل، تلكم الثلاثية المنكرة المستنكرة التي وظيفة أهل العلم العدول عبر مر العصور قمعها وردها وردعها، كما في الحديث الذي ذكرته وأكرره، حتى يتقرر في القلوب والعقول. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. في هذا الحديث فائدتان كبيرتان: الفائدة الأولى التزكية الربانية النبوية لأهل العلم بأنهم عدول، والفائدة الثانية الجرح والإقذاع في هؤلاء الجهلة المناوئين لأهل العلم بأنهم أهل جهل وأهل باطل وأهل غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. وخطر الغلو أشد من خطر التقصير، وإن كان كلاهما شرا وخطأ وخللا، لكن الغالي من الغلو ينظر إلى من دونه من أهل التقصير نظرة دونية لهم واستعلائية فوقهم، بينما المقصر هو في نفسه مقصر، لا يرى من نفسه إلا التقصير، فالبلاء في الغلو أشد. فباب التكفير باب خطير جدا لا يجوز سلوكه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما أن الإسلام لا يكون إلا عن يقين، فإن التكفير لا يكون إلا عن يقين. أين هؤلاء من هذا اليقين؟ بل أقول أينما هم، أين هم من القرب منه أو أدنى الصلة به؟ يكفرون العلماء، يكفرون الحكام والأمراء، يكفرون كل من خالفهم، كل ذلك بالهوى بعيدا عن الهدى، كل ذلك بالجهل بعيدا عن العلم. المصطلح الثالث مصطلح الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول في وصف الفئة الناجية من الخسران المبين: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول: وكونوا مع الصادقين. ويقول: واركعوا مع الراكعين. كل ذلك حرصا على الجماعة، حرصا على وحدة الأمة، وحفظا على لمجموعها، وإدراكا لجملتها. أما أن يتفرق الناس شيعا وأحزابا، أن يتفرق الناس تنظيمات وحركات بعضها علني وبعضها سري، فكل ذلك ليس من الدين في شيء، بل هو يضرب في الصميم ما أمر الله تعالى به: واعتصموا بحبل الله جميعا. ويعانق في الصميم عكس ما نهى الله عنه بقوله: ولا تفرقوا. ولقد روى الإمام أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء عن أحد التابعين واسمه مطرف بن عبد الله بن الشخير، وأبوه تابع صحابي، هو تابعي وأبوه صحابي، وهو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال: كنا نأتي زيد بن صوحان. وزيد بن صوحان هذا من علماء ذلك الزمان في فترة التابعين، فترة مبكرة من تاريخ الإسلام. قال: فأتيناه ذات مرة وكان عنده أناس قد نسقوا كلاما وكتبوا كتابا: الله ربنا، الإسلام ديننا، محمد رسولنا، من كان معنا كنا وكنا، ومن لم يكن معنا كنا وكنا. هذا كلام ظاهره خير، وهذا كلام يقول به كل مسلم، وهذا كلام حق خالص. فبدأوا يمسكون الكتاب ويطوفون على المجلس رجلا رجلا: أقررت يا فلان؟ يقول: أقررت. أقررت يا فلان؟ يقول: أقررت. لأنه لا يجد ما ينكره: الله ربنا، والإسلام ديننا، ومحمد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يقر؟ قال: حتى وصلوا إلي، مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول وهو راوي القصة، قال: حتى وصلوا إلي وكنت أصغر القوم، قالوا: أقررت يا فلان؟ قلت: لا. فجاء زيد بن صوحان وهو شيخ المجلس والعالم المقدم فيهم، قال: افسحوا للغلام، ماذا عندك؟ قال: لا أقر بعهد لم يأمرني الله به في كتابه. الله ربنا للمسلمين جميعا، لماذا تخصصون أنفسكم؟ الإسلام ديننا للمسلمين جميعا، لماذا نخصص هذه الفئة؟ الله الرسول سيدنا ونبينا للمسلمين جميعا، لماذا تحزبون أنفسكم؟ قال مطرف: فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد. الإقرار الأول تركوه وتراجعوا عنه، لأنه كان بداية لحزبية مكتتمة أو ظاهرة، وإن كان ظاهرها خيرا ف فليس من ورائها إلا تفريق الأمة وتشتيتها وتمزيقها. يا من تريد أن تحزب الأمة إلى حزب أو أكثر، نسأله هل هذه الحزبية مقصور جوازها عليك أم جائزة لك ولغيرك؟ إن قلت هذه الحزبية فقط جائزة لي، فقد أتيت بالأمر الإد، الأمر الباطل المنكر، فليس في الشرع ما يخصك عن غيرك. وإن قلت لي ولغيري فهذا تفريق للأمة بعكس أمر الله لها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولو كانوا معتصمين حقا بأمر الله صدقا ما تفرقوا وما تشتتوا وما تشرذموا وما طعن بعضهم في بعض وما غمز بعضهم بعضا وما ضلل بعضهم بعضا وما شكك بعضهم بعضا، كحال الحزبية البغيضة المقيتة بكل صورها واتجاهاتها، مهما حاولت أن تتزين وأن تتزي بمظاهر لا تدل على حقيقة أمرها. لذلك قال الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فهم على أبواب ضلالة. لأن الدين دين للجميع، ليس الدين لفئة من الناس حتى تتناجى وتستسر عليهم دون غيرهم. الحق الذي نقوله هنا نقوله هناك وهنالك، الحق الذي نقوله أمامكم نقوله وراءكم، لأن دين الله واحد ومنهج الله واضح، ليس فيه إلا ما يقربنا إلى الحق وما يهدي الله به على أيدينا من الخلق. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أرحمهم بالخلق، لأن هذا الدين دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة، لكن الجهل يفعل بأصحابه الأفاعيل ويوقعهم في الأباطيل والعياذ بالله تبارك وتعالى. الجماعة المطلوبة في الإسلام هي جماعة المسلمين التي تنتظم تحت قيادة ولي الأمر، وكل فئة من الفئات في إدارة أو مؤسسة أو وزارة أو شركة تكون كلها متآلفة متكاملة، لا أن تكون متنافرة متآكلة، حتى لا يفت ذلك في عضد المجتمع فيفسده ويهلكه. الحزبية من أعظم عوائل من أعظم عوامل الهدم، بينما ألفة الأمة ووحدتها هي أعظم عامل من عوامل البناء. المصطلح الرابع: ولي الأمر. ما معنى كلمة ولي الأمر؟ فإن بعض الناس ينفر منها ولا يتقبلها. ولي الأمر هو صاحب الأمر الذي ينفذ قوله. وفي كل بلاد الدنيا عبر التاريخ فإن الحاكم سواء سميته سلطانا أو رئيسا أو أميرا أو ملكا أو إلى غير ذلك من التسميات التاريخية أو العصرية، فإنه لا شك هو المنفذ أمره، وهو صاحب الأمر الذي يقول فيطاع. لكن الإسلام جاء لضبط هذه الطاعة المأمور بها واللازمة في أعناق الناس، أن تكون ضمن طاعة الله وطاعة رسوله. ومع ذلك حتى لو كان فيها ما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله، فقد أمرنا الإسلام قائلا كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. اسمع وأطع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. عليك الطاعة فيما هو طاعة، وليس عليك الطاعة فيما هو معصية، لكن من غير تمرد، من غير خروج، من غير دماء، من غير إذهاب للهيبة والصولة والمكانة. ولقد صحح بعض أهل العلم حديثا يكاد الناس يظنونه مثلا عربيا، وهو حديث نبوي صحيح: السلطان ظل الله في الأرض. هذا حديث صحيح مروي عن طرق جمعها الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، ولكن هذا لا يعني عصمته، ولا يعني كماله، ولا يعني أنه يجب أن يطاع حتى في المخالفة. لا، لا نطيع في معصية، لكن لا نتمرد. علينا النصيحة، علينا الدعاء. يقول الإمام أحمد رحمه الله، ويقول الفضيل بن عياض من أئمة السلف وأهل العلم المشاهير، قال: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قارنوا بين هذا المعنى الإيجابي وهذا المعنى المشرق مع ذلك الفعل المظلم الذي يكون فيه بعض الناس ليس لهم هم إلا التشهير، ليس لهم هم إلا النقد الهدام، ليس لهم هم إلا التصدر في وكالات الأعلام للإساءة لأولياء الأمور والطعن بهم. نعم، هم بشر، لكن هنالك قنوات شرعية تستطيع فيها أن تقدم النصح والنصيحة، تستطيع أن تقدم فيها ما أوجبه الله عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض ما أوجبه الله على الأمة، قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لكن النصيحة لها ضوابط، النصيحة لها أصول، النصيحة لا ينبغي أن تخرج من الدهماء والرعاع، النصيحة لا تخرج إلا من أهل العلم كل باختصاصه، سواء كان علما دينيا أو دنيويا، وبالتي هي أحسن التي أقوى. لو جئت أنا أنصحك أنت أو أنت أو أنت، أو جئت أنت تنصحني أو أنت أو أنت، إذا لم يكن كلامك مغلفا بثوب الحسن والجمال والرقة والشفقة والرحمة والرأفة، لن أقبل ولن تقبل. وهذا من طبيعتنا البشرية، وإن كان خطأ لكننا نقر أننا ذو خطأ. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالسلطان وما لديه من أعوان، وما لديه من هيلمان، وما لديه من قدرات دنيوية ومادية وعسكرية وسياسية؟ فأولى وأولى أن تتلطف معه وبه. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ لخير الناس في زمانهم، في شر الناس في زمانهم. ماذا قال الله لموسى وهارون في فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى؟ فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى، مع أن الله تعالى يعلم أنه لن يذكر ولن يخشى ولن يرجع، لكن ليكون ذلك منهجا للدعاء. هؤلاء أنبياء الله الذين قال الله تعالى فيهم في كتابه: فبهداه مقتده. فبهدى هؤلاء الأنبياء نقتدي ولا نبتدي، ولا نحدث ولا نبتدع، وإنما نسير السير الحثيث على وإلى ما أمرنا الله تعالى به وما حضنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النصر والتمكين فلم يعد الله به حتى رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد قال له: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. هذا قول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجب الله على الناس ما ليسوا قادرين عليه وما ليسوا مستطيعين له. هذا كله تأصيل علمي لأصول صحيحة توضع في مواضع ليست لها ولا هي أهلها. فإذا أدركنا هذه الأصول وعرفنا هذه المواقع نعلم أنه لا مخرج من هذه الفتن ولا منجى من هذه المحن إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة اللذين فيهما صلاح الأمة في دينها ودنياها وعاقبة أمرها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم والمسلمين وحكام المسلمين إلى ما فيه رشدهم ونجاحهم ونجاتهم في دينهم ودنياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوانا، نشكر العلامة الشيخ علي بن حسن الحلبي على ما أجاز وأفصح بحفظ المقومات الأربع: الجهاد والتكفير والجماعة وطاعة ولي الأمر. وإن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا وتشركوا به شيئا، وأن تصلحوا بالله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا ولي الله أمركم. ويخضر بعيميننا للقيل والقال وكثرة السؤال وضاعة المال، فكأني بكم قد عزمت مني أن تكونوا كلكم دعاة خير إلى درء المفاسد الذي هو أولى من جلب المنافع، إلى درء الفتن، إلى ذبح عرض المسلمين، إلى حماية النفس، إلى حماية الدين، ومن ثم النفس، ومن ثم المال، ومن ثم العرض، التي في هذا العام انتهكت واعتدي عليها تمادث الناس على دين رب العالمين. ومن ثم عندما الإنسان تخلى عن دينه أصبح عليه قتل النفس أمرا سهلا، وأصبح هدرا بينامي وشاع وذاع. ومن ثم اعتدوا على الأموال الخاصة والأموال العامة، منها من سرق ومنها من احترق وغير ذلك، واعتدوا أيضا على أعراض المسلمين لانفلات الأمن وما إلى ذلك. فهذه فتن يجب أن تدرؤوها، وكونوا مع الله جل وعلا معية ربانية حزبا واحدة، طاعة، عبادة، دعوة، لا تتفرقوا أحزابا وشيعا. حتى في العراق يعني الأمة انشقت، ما كفر حد شيعة وسنة، وإن شاء الله تعالى كلنا صلح خير، إن شاء الله المصالحة بين فتح وحماس تكون صلح خير كل أمة الإسلام، قولوا آمين. فيجوا جماعة بالليل في دراوي مزججين بالسلاح وبالعتمة والظلمة أشاروا على رجل ليلا: أنت سني ولا شيعي؟ سني ولا شيعي؟ تردد قليلا، خاف يقول شيعي يطلع سني يقتله، وخاف يقول سني يطلع شيعي يقتله، قال أنا مسلم ومع ذلك قتله. فنصرت فتنة ما يسلم لا مسلم ولا سني ولا شيعي، ظنوا أن المسلمية طائفة ثالثة. فكلكم أمة الإسلام أمة واحدة، كونوا على الطاعة والعبادة والدعوة. نشكر ثانيا باسم الأوقاف وباسم الحضور الكرام وأهل الدعوة والطاعة والعبادة الشيخ العلامة علي الحلبي على مجال المفصح، وكان لكلامه الأثر حقيقة في هذه المحاضرة، وهو الأثر عبر الشاشات في وقت إثارة الفتن. الله أسأل أن يتب علينا جميعا ويجعل هذا في صحائف أعمالكم، ولا تحسبوا أنكم ضيعتم وقتا. ادعوا الله عز وجل أن يثبتكم وحكامكم وحكام العرب جميعا على الطاعة والعبادة والدعوة والسنة وسيرة وطريق، اللهم آمين. وأخر دعوانا الحمد رب العالمين، جزاكم الله خير. دين الأذان والإقامة 10 دقائق، ها؟ دين الأذان والإقامة 10 دقائق. إذا في سؤال جيب عليه بين الأذان والإقامة، إذا في سؤال جيب عليه بين الأذان والإقامة. إذا رأوت من ذلك مناسب. ثلاثة خلي خلي. إخوانا اللي عنده أي سؤال بين الأذان والإقامة 10 دقائق، فالشيخنا موجود إن شاء الله إلى الصلاة، فبين 10 دقائق هاي مجال الأسئلة، اللي يكتب سؤال كتابة أو يسأل مباشرة الإجابة بين الصلاة والإقامة، بين الأذان والإقامة. جزاكم الله خير. سجل محمود. سجل.